عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيمه، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليمه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى أصحابه وأزواجه وأمته، واجمعنا يا ربنا معهم في الدرجات العالية من الجنة. ما زلنا نربى على مائدة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع مواقف تربوية من حياة خير البرية صلى الله عليه وسلم. كنا في الحلقة الماضية نتكلم عن الوفاء بحقوق الأبناء من حيث الرحمة بهم والرفق والتبسم والقبلة للولد وللبنت. نحن أحوج ما نكون أيضا أن نعرف أن للأبناء حقوقا أيضا في العدل فيما بينهم. يروي لنا الإمام البخاري والإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن أبيه. فالنعمان صحابي من أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وبشير أبوه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وكذلك أم النعمان صحابية من صحابيات النبي. فالنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة، أو قال عمرة بنت رواحة، فعمرة بنت رواحة النعمان بشير ثلاثتهم من أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عمرة أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني هل أعطيت سائر ولدك كما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. يقول النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. عند الإمام مسلم قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فأسمى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم عدم العدل في النفقة وفي الإعطاء على الأولاد جورا. في رواية مغيرة قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواء؟ أي اعدل بينهم كما أنت تريد أن يكونوا في البر وفي اللطف سواء. وفي رواية مجالد: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك من الحق أن يبروك. إذن هذا معرفة بحقوق الأبناء في التسوية ما بينهم في العطية. قد يقول قائل: هذا مالي أنا حظ في تقسيمه، أنتوا هتتدخلوا في تقسيماتي؟ والجواب من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلم أن المال في الحقيقة ليس مالك، بل أنت مستخلف فيه. قال الله في القرآن: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، آية سورة الحديد. وقال الله في سورة الأنعام: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما خولناكم، المال أنت خليفة عليه، والمال مال الله، ولا بد أن تؤدي فيه الذي أمرك رب العالمين والذي يأمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد على هذا المعنى أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ترجم على هذا المعنى القرآني. فروى مسلم عن عبد الله بن الشخير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟ أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو قال فأمضيت. وروى الإمام الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج. البذج ولد الضأن، والمعنى أنه يأتي يوم القيامة وقد اعتراه الذل بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى كالبذج. يأتي ابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، فيوقف بين يدي الله فيقول الله له: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك، فماذا صنعت؟ فيقول العبد: جمعته وثمرته، جمعته وثمرته، فتركته أكثر ما كان. فيراجعه رب العالمين سبحانه وتعالى: ألم أنعم عليك؟ ألم أكرمك؟ أرني ماذا قدمت؟ فيقول العبد: ربي جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان. فيراجعه رب العالمين سبحانه وتعالى: فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار والعياذ بالله. إذن المال مال الله، وأنت مستخلف فيه، ورب العالمين سبحانه وتعالى سائلك عن هذه الخليفة، وسائلك عن هذا المال: هل أديت فيه حق الله أم لا؟ هل عدلت ما بين أولادك في العطية أم لا؟ هل سويت بينهم أم لا؟ أنت محاسب بين يدي الله فاحذر. ثانيا، خير ما يعطي العبد من ماله إنفاقه على أولاده وذوي قرابته. خير ما يعطي العبد من ماله أن يعطي أولاده وأن يصل ذوي قرابته من هذا المال. قال ربنا: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. مع أن الإنسان يحب هذا المال، وتحبون المال حبا جما، ولكن وآتى المال على حب، يعني أعطى هذا المال مع محبته لهذا المال ذوي القربى اليتامى المساكين ابن السبيل. فبدأ رب العالمين بذوي القربى، والأولاد أولى من ذوي القربى على هذا الترتيب الذي جاء في آيات القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيما موضع. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فخير ما تنفق من مالك نفقتك على أولادك، نفقتك على ذوي قرابتك، بل حتى بعد الوفاة ندب رب العالمين سبحانه وتعالى إلى إعطاء ذوي القربى من المال، مع أن بعضهم غير مستحق لهذا الميراث، بعضهم غير مستحق لهذا الميراث. في ثنايا آيات الميراث في آيات سورة النساء، بعد أن فصل رب العالمين الحقوق والفرائض لأصحابها، قال ربنا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ارزقوهم من، أعطوهم من هذا المال الذي يقسم، ثم قولوا لهم قولا معروفا، يعني لا تعطوهم وأنتم عندكم ضجر، تقول انتوا اللي قعدكم اللي جابكم، خذوا ما انتوا طمعانين فينا من أول أصلا. قال: فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دينار أعظم أجرا من دينار تنفقه على أهلك، ثم دينار تنفقه على نفسك ودابتك في سبيل الله، ثم دينار تنفقه على أصحابك في سبيل الله. إذن فأعظم الأجر هذا الدينار الذي تنفقه على ولدك وعلى ذوي قرابتك وعلى أرحامك، ثم الدينار الذي تنفقه على نفسك وعلى دابتك في سبيل الله تتقوى به على طاعة رب العالمين سبحانه، دينار تقدمه وأنت تعد نفسك وتجهز نفسك سواء في قتال في سبيل الله أو حتى في طلب علم أو حتى في إعفاف نفسك، كل هذا مما تنفقه على نفسك وعلى دابتك. احنا عندنا الآن سيارات، بيوت أخرى، أسأل رب أن يوسع علينا وأن يرزقنا الرزق الحلال الطيب وأن يبارك رب العالمين لنا في أرزاقنا. تحتاج إلى إنفاق، احتسب هذا الإنفاق، الإنفاق على دابتك، الإنفاق على نفسك، قبله الإنفاق على ولدك، الإنفاق على ذوي قرابتك، بعده الإنفاق على أصحابك، الإنفاق على جيرانك، كل هذا مما تحتسب أجره وثوابه عند رب العالمين سبحانه جل في علاه. والعادل ما بين الأولاد في العطية مما يؤلف به رب العالمين ما بين قلوب الإخوة وما بين قلوب الأولاد، لأنك لو أعطيت ولدك أو أحد أولادك عطية ولم تعطي سائر إخوانه وسائر أولادك غيره لأصابهم الحسد والحقد على هذا الولد، وربما وقعوا فيما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى فيهلكون بسببك أنت، ويدعون عليك أنت، ويحقدون على أخيهم لأجلك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم سمى عدم العادل ما بين الأولاد جورا، أشهد على هذا غيري فإني لأشهد على جور. إذن أنت مطالب أن تزن أمورك كلها بهذا الميزان الحسن، تحب أولادك جميعا، تحسن إليهم جميعا، تراعي حقوقهم جميعا، تعدل بينهم في العطية جميعا. ربما يحتاج بعض أولادك إلى نفقة أكثر من غيره إذا كان أحدهم كبير ويدرس مثلا أو أحدهم مريض فيحتاج نفقة دواء أو ما شابه، هذا لا إشكال فيه، لكن أنا أتكلم عن العطية التي تكون للأولاد بلا سبب. إن لم تسوي ما بين أولادك أوقعت بينهم الضغينة، إن لم تسوي بين أولادك أثمت بين يدي رب العالمين سبحانه جل في علاه، إن لم تسوي بين أولادك أورثت أولادك الحقد والحسد لبعضهم بعضا، بل تمنى أولادك أن تزول أنت وأن تموت أنت حتى يتنعموا بهذا المال الذي أعطيته بعضهم ولم تعطه البعض الآخر، فاحذر وخف رب العالمين سبحانه وتعالى، واسأل رب العالمين أن يربيك بما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته صلوات ربي وسلامه عليه. ما زلنا مع معالم تربية رسول الله لأصحابه الكرام ولأمته، نقتدي بهذا الهدي ونلزم هذا الغرز ونلزم هذه السنن. إن قد رب العالمين بين البقاء واللقاء نعيش مع سائر هذه المعالم، طبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في حلكم وتذحالكم. سلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.